بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب في الصيام، ثبوت دخول الشهر. وصوم شهر رمضان فريضة، يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، كان 30 يوما أو 29 يوما، فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام، وكذلك في الفطر. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم حكم صوم رمضان وأنه فريضة وواجب باتفاق المسلمين. أما كيف يثبت، فالمشهور عند أهل العلم ومنهم المالكية أن رمضان يثبت بواحد من أمرين: إما برؤية الهلال، برؤية الهلال، لأن الله تبارك وتعالى علق وجوب الصيام على رؤية الهلال، فقد قال سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي خرجه الشيخان: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30. فقوله صوموا لرؤيته، لرؤية ماذا؟ لرؤية الهلال. وقد اختلف العلماء في عدد الرائين، في عدد إيش؟ الرائين. فمنهم من قال لا بد من رؤية عدلين، لا بد من رؤية عدلين، فرؤية العدل الواحد لا يكفي. والمشهور من مذهب الإمام مالك أنه لا بد من رؤية شهادة رجلين عدلين، والعدل يقولون الذي اعتدل في أحواله ودينه، وذلك بقيامه بالواجبات وعدم الوقوع في كبائر المحرمات. قالوا إذا وقع في كبيرة من الكبائر سقطت عدالته، وكذلك لو داوم على الصغيرة، لو داوم على الصغيرة. شوف، كل ذلك من باب الاحتياط للدين، لأن الشهادة بدخول الشهر هي خبر، خبر ديني يترتب عليه أمر عظيم وهو دخول الشهر وإلزام الناس بالصيام. ما هو الدليل على اشتراط رجلين؟ الدليل ما هو على اشتراط اثنين؟ لا يكفي رجل واحد. كيف؟ أخذوا بمجموعة من الأدلة التي اشترط فيها رجلان، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ولكن هذا في مقام التداين ومقام حقوق العباد فيختلف الحال. في حديث رواه ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يجيز شهادة فطر الشهر إلا برجلين، ولكن هذا في الفطر وليس في الصيام، هذا في الفطر وليس في الصيام. لكن المالكية عندهم قالوا الواحد قد يهم وقد يخطئ، فبشهادة رجلين يثبت الحكم، يثبت الحكم. هذا قول لبعض أهل العلم، منهم إيش؟ المالكية. المالكية نمشي. الراجح، الراجح أنه يثبت دخول شهر رمضان بشهادة رجل عدل واحد. والدليل على ترجيح هذا القول ما ثبت في سنن أبي داود بسند صحيح كما قال ابن حبان وغيره، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فرأيته. تراءى الناس يعني الناس خرجوا ينظرون في الهلال، قال فرأيته، ابن عمر واحد قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فصام وأمر بالصيام. ابن عمر رجل واحد، هذا دليل. الدليل الثاني ما رواه أهل السنن من حديث ابن عباس بسند صحيح أن أعرابيًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. أعرابي. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: قم يا بلال فأذن في الناس بالصيام واحد فقط. فهذا القول هو الصواب، أنه يثبت دخول شهر رمضان برؤية رجل عدل واحد، أما خروجه وثبوت هلال شوال فعند عامة العلماء أن الفطر في أي شهر لا يثبت إلا برجلين، وكل هذا مبني على الاحتياط، إلا أبا ثور رحمه الله خالف الجماهير، جماهير الفقهاء، فقال برؤية رجل واحد بالنسبة للفطر، ولكن الصحيح ما عليه الجماهير عملاً برواية ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجيز فطر شهر من الشهور إلا بشهادة رجلين. أما دخول الشهر هذه مسألة أخرى فقد استدللنا لها بالراجح. طيب، إذن يثبت برؤية رجل واحد عدل، وهل العدالة شرط على الصحيح؟ يعني لو كان فاسقا هل تقبل شهادته؟ هل ترد مطلقا أم يتثبت؟ الله تعالى ما رد شهادة الفاسق مطلقا، قال: إن جاءكم فاسق بنبأ، قال فتبينوا، ما قال ردوها مطلقا. يعني يمكن أن تكون حقا، صحيح أم لا؟ ولهذا الشرط الصحيح في الشاهد أن يكون أمينا عدلا، أن يكون أمينا قويا لعموم الآية: إن خير من استأجرته القوي الأمين. قد يكون غير عدل، مثل يأتي مثلا هو نعرف أنه مدخن، والمدخن عند الملكية معروف حكمه مثلا، أو نعرف أنه يغتاب الناس مثلا، مصر على كبيرة الغيبة، لكنه أمين لا يغش، إيش نقول؟ تقبل. لكن لا بد أن يكون قوي البصر، فلو كان أعمش قل هكذا يرمش في عينيه، ولا عنده حواجب غلاظ والشعر ينزل على عيونه، يأتي للقاضي يقول له: إني رأيت الهلال. شو يقول له؟ يقول له: هذه شعرة رأيتها على عينك. طيب، هل يشترط في رؤية الهلال أن نصعد قمم الجبال وأن نرقى سطوح البيوت لنرى؟ لا يشترط، ما كلفنا الله بذلك. كلفنا الله تبارك وتعالى برؤية الهلال بالعين المجردة. هل يشترط أن نستعمل المنظار والمكبرات؟ هل يشترط؟ ليس بشرط، ما كلفنا الله بذلك. طيب، يأتي شخص يقول لك: هذا ممكن عاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، توعنا وسائل. نقول: لم نكلف، حكم ثبوت الشهر أنيط بشيء واحد، بالرؤية المجردة. ولهذا يقول العلماء من المالكية: ولا يعول ولا يحتاج، لا يعول ولا يحتاج أيضا، لا يعتبر ولا يحتاج إلى رؤية أو حساب المنجم. واحد عنده علم بالفلك وبمنازل القمر وبمنازل الأهلة، فجاء قال: لا حسابكم يدخل بالوقت الفلاني. نقول: لا نحتاج هذا، حتى عند المالكية، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. نعم، إذن يثبت دخول شهر رمضان بماذا؟ برؤيتي. إيش يقول هنا؟ هو قال: يصام لرؤية الهلال، ولم يذكر رؤية واحد اثنين، لكن نحن ذكرنا المشهور من مذهب الإمام مالك ورجحنا. طيب، لو رأته جماعة مستفيضة، جماعة كثيرون، يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، نقول: يثبت أيضا دخول الشهر برؤية الجماعة المستفيضة. ولهذا قال المالكية: يثبت دخول الشهر برؤيتهم، ولا يشترط فيهم الذكورية ولا العدالة، بشرط أن يكونوا جميعا قد رأوا، ما هو أن ينقل واحد عن واحد بالخبر. ليش؟ لأن العامة قد يرى واحد فيهم فيخبر الثاني والثاني الثالث والثالث الرابع والرابع الخامس، ها؟ فكلهم كأنهم إيش؟ رأوا. إذن إذا كانوا قد رأوا جميعا ثبت دخول، ثبت دخول الشهر، ثبت دخول الشهر. طيب، هذا واحد من أمرين. الأمر الثاني أن تتم عدة شعبان 30، الشهر القمري إما أن يكون 30 يوما وإما أن يكون 29 يوما. فإذا كان شعبان 30 يوما لا بد أن يكون رمضان غدا، ولا لا ولا لا ولا 31 شعبان لا بد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30. وسيأتي الكلام عن حكم صيام يوم الشك، وما هو يوم الشك؟ يوم الشك ما هو؟ طيب، الذي رجحنا مما تقدم اشتراط رؤية رجل واحد، مذهب من؟ الشافعي والإمام أحمد، نعم، وهو الراجح، وهو الذي عليه عامة أهل الحديث كما قال النووي وغيره. طيب، بالنسبة ليوم الشك سيأتي ما هو يوم الشك. يوم الشك على الصحيح هو الليلة المغيمة، ليلة 30 من شعبان. إذا كان هذا اليوم يوم 29 من شعبان وغيمت السماء، غدا يوم شك. لماذا؟ لأننا لا ندري أهو من شعبان بحيث يكون هو آخر يوم 30 أو يكون هو أول يوم من رمضان. فهذا اختلف العلماء في حكم صيامه بين من قال بكراهته، وبين كما نص على ذلك ابن أبي زيد، وبين من قال بجوازه، وبين من قال باستحبابه، وبين من قال بالتحريم، كما هو قول عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. سيأتي الكلام. إذن رؤية أو ثبوت دخول شهر رمضان بواحد من أمرين: إما برؤية هلاله. طيب، هل نحتاج نتصل بالمراصد الجوية ونقول للمرصد الجوي شوفونا الهلال هذا وشفتوش بالساتيليت؟ نحتاج لهذا؟ لا نحتاج. نحتاج؟ لا نحتاج. ولهذا قال العلماء من المالكية: لا يعتبر قول المنجم في ثبوت أو في إثبات دخول رمضان، لأن الحكم أنيط، حكم دخول شهر رمضان أنيط برؤيته لا بوجوده. وهذا كلام جميل، ما فهمتوش الكلام. الحكم أنيط بمعنى علق. حكم دخول رمضان بماذا علق؟ علق بوجود الهلال ولا برؤيته؟ برؤيته. يعني قد يكون موجودا ونحن لا نراه بسبب الغيم أو القطر أو الدخان الكثيف أو الغبار الكثيف، يمكن يمكن. فنحن لا نعتبر في إثبات دخول الشهر وجوده بل رؤيته. لو قال لنا واحد في المرصد الجوي: يودي هون شوفوه، ها إيش نقول؟ نحن لا نراه، ونعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. صوموا ليش؟ لرؤيته. فعلق حكم الصيام على الرؤية لا على الوجود، صحيح؟ وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم، يعني حيل بينكم وبينه شيء، فأتموا عدة شعبان 30. الليلة ليلة 30 من شعبان أو واحد من رمضان، وبيننا وبين السماء سحاب كثيف، ماذا نصنع؟ يجيبوا جماعة، خلاص نصبح مفطرين غدا ونصوم بعده، نعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا للمدينة الواحدة أم للقرية الواحدة أم للقطر الواحد أم للأمة الإسلامية؟ احنا قد الآن يحول بيننا وبين الهلال في مساكن وفي المسعدين صحو، وفي الزاوية صحو، وفي مساكن ينزل المطر، صحيح ولا؟ قد يكون هذا بين مدينة ومدينة متجاورتين أو قرية وقرية. العبرة بيش؟ بعموم القطري، بعموم البلد، بعموم البلدي، فهمت؟ هذا المعولين. لكن قد نبحث في مسألة إذا رؤي الهلال في بلد هل لزم كافة الناس الصوم؟ هذا محل نزاع. مثلا رؤية في تونس، فهل يلزم أهل الجزائر والمغرب؟ لا إله إلا الله. إذن إذا رؤي في بلد هل يلزم كافة بلاد المسلمين أن يصوموا؟ محل نزاع. المشهور من مذهب المالكية أنه إذا رؤي، إذا ثبتت رؤية الهلال عن طريق جماعة مستفيضة قالوا خلاص يلزم هذا البلد وبقية البلاد، لأن الهلال واحد ما في اثنين، ها الهلال واحد. هذه في صور، هم ذكروا أنه يلزم بقية البلاد في صور كثيرة إذا كانت الرؤية ثبتت عن طريق جماعة مستفيضة، جماعة رأوا الهلال، أو إذا كان برؤية عدلين عن عدلين مثلهما، عن عدلين مثلهما، أو برؤية كذلك عدلين عن جماعة مستفيضة، جماعة مستفيضة رأوا فنقلوا الحكم، نقله عدلان إلى القاضي، أو برؤية عدل نقله عن حاكم أخذه عن عدلين أو جماعة مستفيضة، برؤية عدل عن حاكم والحاكم أخذه عن إيش؟ جماعة مستفيضة أو عن عدلين. هذه أبرز الصور عند المالكية. وأما بقية المذاهب فنوزع هذا القول على هذا النحو فنقول: قال بعض العلماء إذا رؤي الهلال في بلد لزم كافة المسلمين، يلزمهم الصوم. من أين أخذوا؟ من قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والخطاب لمن؟ للمسلمين جميعا، والهلال واحد. وهذا أجمع للكلمة، لأنهم إذا صاموا جميعا في يوم واحد اجتمعت كلمتهم، وهذا أدعى لتحقيق مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وهو جمع الكلمة. جمع الكلمة من أعظم مقاصد الشريعة، وهذا أدعى لهيبتهم أيضا أمام أعدائهم، وأقطع للنزاع فيما بينهم. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ووجه للمالكية، حتى المالكية على هذا، المالكية أيضا على هذا. وقال بعض العلماء: إذا رؤي في مكة لزم كافة الناس الصوم. لماذا؟ قالوا: لأن مكة سماها الله أم القرى، أم القرى، والأم هي أم، وبقية المدن كالأبناء لها تتبعها. وكما أننا نستقبل أم القرى في الصلوات الخمس والنوافل في اليوم والليلة، وكذلك هي قبلتنا في الحج، فهي قبلتنا أيضا في الصيام. فإذا رؤي الهلال في مكة إيش يجب؟ يجب على كافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يأتموا أو أن يستقبلوا قبلتهم في الصيام كما يستقبلونها في الصلاة والحج. أنت لما تصلي فين تستقبل؟ تستقبل مكة. ولما تذهب إلى الحج وين تذهب؟ المكة وما جاورها. وقال بعض العلماء الناس تبع في ذلك لإمامهم يعني للحاكم، فما حكم به الحاكم السلطان فهو المعتبر. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، ومراده السواد الأعظم، السواد الأعظم. إذن الناس تبع لمن؟ لحاكمه. وقال بعض العلماء: بل يعمل بالعادة الغالبة. العادة الغالبة هي، قالوا العادة الغالبة أثبتت أنه لا يمكن أن يكتمل الشهر الثالث، يعني ينقص شهران فيكتمل الثالث، أو يكمل شهران فيكتمل، ينقص شهران فيكمل الثالث، أو يكمل شهران فينقص الثالث. فمثلا إذا كان رجب 30 وشعبان 30، رمضان 29، إذا كان رجب 29 وشعبان 29، رمضان 30، يعمل بالعادة الغالبة. هذا قول. وقال بعض العلماء: بل لكل بلد مطلع. حتى قال شيخ الإسلام: اختلف أهل اتفق أهل المعرفة على اختلاف المطالع. أهل المعرفة يعني بالفلك، على اختلاف المطالع، لكل بلد له مطلع، وهذا صحيح. ولكن المحققون من علماء الفلك قالوا يختلف المطلع ابتداء من 2200 كيلومتر، من 2200 كيلومتر قد يختلف المطلع، أما ما دون ذلك لا. فإذا اختلفت المطالع جاز إيش؟ جاز الاختلاف في ثبوت دخول الشهر. قالوا: وهذا هو الذي عُمل به على عهد الصحابة كما في صحيح مسلم، فقد اختلف معاوية وابن عباس في ثبوت هلال العيد. أما ابن عباس فإنه لم يرى الهلال ليلة السبت يعني عشية الجمعة بخلاف أهل الشام، حديث كُريب المشهور مولى ابن عباس. ولما سُئل ابن عباس قال: أما نحن فلم نرى الهلال فلا زلنا نصوم. فقيل له: هي السنة؟ قال: هي السنة. والشام والمدينة مسافة ولا ما هي مسافة؟ مسافة. فأفطر الصحابة، بعضهم أفطر يوم إيش؟ يوم السبت، وبعضهم أفطر يوم الأحد. اختلفوا لاختلاف المطالع. قالوا يعني ممن قال بهذا القول بعلة أو دليل عقلي، قالوا: إذا كان الناس يختلفون في الصيام أي في الإمساك والإفطار اليومي، فيمكن أن يختلفوا في الإمساك والإفطار الشهري. يعني الآن هل أهل مكة وأهل الخليج يمسكون على ساعة أهل المغرب العربي الكبير؟ نمسك في نفس الوقت؟ هل نفطر في نفس الوقت؟ ولذلك تراهم هم يفطرون قبلنا ولا من قبلنا؟ قبلنا. قالوا: فإذا ثبت هذا التفاوت اليومي فالتفاوت الشهري يمكن أن يثبت، ولهذا أوقات الصلوات يختلفون كذلك. هل وقت الصلاة، صلاة الظهر في تونس كما هو الوقت في ماليزيا مثلاً ولا في أمريكا ولا في أوروبا؟ إذن إذا ثبت هذا الاختلاف في الإمساك والإفطار اليومي فكذلك يثبت في الشهري، فكذلك يثبت. ومعلوم أنه بين البلاد ساعات طويلة، فبعض بلاد المسلمين بيننا وبينها زي ماليزيا 12 ساعة، وإندونيسيا 12 ساعة، فكيف نجعل الصوم يوما واحدا؟ والصواب هو القول الأخير، وهو رأي الشافعي رحمه الله، أن الناس تختلف مطالع بلدانهم، ولهذا لن نجعل منها قضية. يعني الآن الإخوة عامة الناس يكثر كلامهم ويدخلون السياسة فيها، يودي خلينا فيه مطالع تختلف، تختلف المطالع. أنا أقول مثلا إذا كانت البلاد متجاورة مثل الجزائر المغرب تونس خط واحد تقريبا حتى أوقات الصلوات نفس الشيء، هؤلاء الأصل أن لهم مطلع واحد، صحيح قد تدخل السياسة صحيح نحن لا نخالف، يكون بس فيها نبأ بين الرئيس والرئيس ولا السلك الدبلوماسي والسلك الدبلوماسي انتهى على من أجل مخالفة هؤلاء بس ويمشي الشعب ضحية، لكن الشعب لا يضره ذلك، يعملون بعموم الحديث، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، مسؤوليتهم في إيش؟ في رقبة من حاكمهم، ما يضرهم هذا، يصومون صياما صحيحا. لكن الذي نؤكد عليه أننا إذا كنا في بلد هنا بعضهم لا يعتبر مثلا رؤية تونس يقول لك أنا لا أتبع كان السعودية، هذا غلط، هذا غلط، الواجب أن يبقى الإنسان مع السواد الأعظم والبلاد التي هو فيها وبريء الذمة، ماذا بيقول لك أنا أصوم وأخفي صيامي، أنا لا أصوم إلا مع السعودية ولا أفطر إلا مع السعودية، غلط. الناس يختلفون في المطالع، وقد قال عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، لا يخرج الإنسان عن الجماعة، واضح، وصيامه صحيح ما عليه من إثم، صيامه صحيح لا شيء عليه. السنوات الأخيرة بدأت تتحد وتتفق الرؤية في الأغلب، صحيح ولا ها؟ ها؟ في القمة العربية إذن صار الحكم الفقهي خاضع للحكم السياسي، الله المستعان. طيب الفقه خاضع للسياسة في فترة من الفترات. على كل حال هذا الذي يثبت به دخول شهر رمضان، لكن العلماء من المالكية يقولون إنه لو رأى هلال شوال وحده متأكد يفطر، لكن يخفي فطره حتى لا يتهم، يخفي فطره حتى لا يتهم، لو قال إنه إيش أفطر أو انتهك حرمة اليوم، نقف على هذا إن شاء الله.